السؤال الآخر ولعله سؤال ملح، هذا الأخوة يقول: قرأت في مجلة المجتمع نداء للنساء المسلمات المسجونات في إحدى الدول الإسلامية، طلبنا من المقيمين تفجير السجون والمعتقلات التي فيها حيث انسلكت أعراضهن، وحيث الآن هم تبالى من زنا حيث أجبرن على ذلك داخل السجون، فما هو حكم قتل النفس في تلك الحال من تلك النسوة التي تبين بذلك؟ قتل النفس بين الله عز وجل النهي عنه، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: ولا تقتلوا نفسكم إن الله كان رحيما. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من قتل النفس، وأخبر عن رجل شد به الجرح فقتل نفسه، فقال الله جل وعلا: بادر من عبد النفس حرمت عليه الجنة. فقتل النفس لا يجوز، ولا يحل الإنسان إذا سري وتنفس أو تبتلى بزاحجة أو بشيء آخر، لا يحل له أن يقتل نفسه أو بالسجن، ولكن عليها ان تدافع ما استطاعت. وهكذا الرجل له ثلاثي الجواب وغيره جلد ان يدافع ما استطاعت، ولا افضل الى ان يقتل، لكن لا يقتل نفسه، يدافع ولا يمكن من نفسه لا من الجواب ولا من ذلك. فان قتله صاحب الجريمه فهو شهيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون مال فهو شهيد، من قتل دون دين فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد. قل يا رجل، قال رسول الله: الرجل يأتيني يريد مالي، مال مو بس مالي، قال: لا تعطيه مالك. قال: فإن قاتلني، قال: قاتله. قال: فإن قتلته، قال: فرضي النار. قال: فإن قتلني، قال: فأنت في الجنة. دل ذلك على المظلوم، المظلوم يقاتل ويدافع، فإن نجح فرجع المجرم في النار، وإن لم ينجح فالمجرم بل قتل لحكمة من الله بالغة وحكمة عظيمة وليقال لا يعلمها فهو شهيد. فقد قتل عمر هو افضل الناس بعد الصديق وبعد الانبياء، قتل في الاخلاص وهو صديق الناس لعبه بالغه، تلقى عليه رجل كافر يقال هذا ملوك من المجوس لاسباب حزن حكم عليه بابنه عمر رضي الله عنه. فالقتل قد يقع الاخيار وقد يقع غير الاخيار، فيقتل الانسان ويقتل كما قتل بعض الرسل، بعض الانبياء قتلوا وهو اشرف الناس كما جفى الله في كتاب العظيم عن اليهود ونسب الانبياء بغير حق. فهكذا بعض الاحيان كعمر وعثمان وعلي احتلوا قتلوا بغير حق. زبير فرهان وغير ذلك مقصودا من القتل، قتل مظلوم او معلوم وصاحبه شهيد والقتل العظيم والمجرم الى قتل خير النار. فلا اخوان الدنيا في نفسه فعليه الدفاع وعليه الصبر والمتابعه بقوه، واذا امكن يحصل وجهه فيحصل وجهه لأنه يندفع إلا فقد تكد من يجب هذا الكلام تقويم الله والتحليل من مغيبة هذه الكريمة أحمد الله. فإن يندفع إلا بقتل تخلته أو طعنه سكين أو بغير هذا فعل ذلك وهو بريء منه وهو إلى النار. أما إرادته المجرم وأتاه المجرم هو شهيد إلى الجنة.